الأمر الخامس أن يكون له في رمضان حظ من قيام الليل وخاصة مع الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وهذا أمر ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن لا يفوته على نفسه، أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر عليه الصلاة والسلام قيدين بهما ينال هذا الموعود الذي هو غفران الذنوب: أن يكون القيام إيمانا أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. وهذا فيه التنبيه إلى أن عموم العبادات لا تكون مقبولة صحيحة إلا إذا قامت على الإيمان. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. آيات كثيرة بهذا المعنى، مثل أيضا قول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قدم الإيمان، قدم الإيمان. فالإيمان أصل تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، الصيام وغيره والقيام وغيره. قال: إيمانا واحتسابا، أي لثواب الله وأجره الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده الصائمين القائمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.